قبل أن نشرع في المسألة سبق أن قلنا صفحة 221 بعد 300 قلنا سطر الخامس الأسفل حديث أبو جحيفة أنه تتبع بلالا وهو يلتفت يمينا وشمالا. أن المؤلف قال أنه متفق عليه ونسبناه عند الوهم أن رواه مسلم أما لا عبد الرحمن قال أنه متفق عليه والصواب ما قاله مع عبد الرحمن وما قاله المؤلف فأعيدوه كما كان الحديث متفق عليه رواه مسلم بثمانه عبد الرحمن الله جل وعلا صواب كان معه في هذه المسألة. عرفنا هذا؟ نعود إلى موضوعه. قال ولا يجوز أي لا يصح. ما رأيكم لو حذفنا كلمة لا يجوز وقلنا ويشترط للأذان أن يكون بعد دخول الوقت؟ هل فيه مغايرة؟ هل يختلف المعنى ولا يختلف المعنى؟ قال ولا يجوز خذ معنا قال ولا يجوز لا يخذ لأن كلمة هذا يجوز في الشرع أن يصوم ماشي هذا جائز أي سائر وأحيانا هذا جائز أي حلال لك أن تفعله ولا إثم عليك لا تستعمل العبارتين أكثره عند الخطاب معنا سائر مشروع عند الأصوليين وعند بعض الفقهاء أحيانا في هذا جائز أي لم يكن حراما فتح أن تفعله من ما يحتوي فيه خلقه هنا كانت لا يجوز هم معناها يسوغ ولا يسوغ معناها لا يصح إذا حذفنا كلمة لا يجوز شرعا وجعلنا ويشترطوا بصحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت فقط من عبارة أيضا كلمة شرط أدق وأقعد بالمعنى من كلمة لا يجوز أنه لما تقول لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إذا قلت اشترط في صحة الأذان أن يكون بعد دخول الوقت قد يكون الاشتراط للمؤذن أذان شرط فيه قد يكون الاشتراط في الوقت وقد تكون الاشتراط في الصيغة قد يكون خلل في المؤذن والخلل في الوقت قبل دخوله قد يكون الخلل في الصيغة انك لم تأتي على التخفيف او ما تأتي الصيغة مشروعا اذا قال ويشترط لعلها ادق بالمعنى لكلمة لا يجوز لكن هذا معناه قال ولا يجوز ان يشترط تقرأ ولا يجوز أي لا يصح إلا بعد دخول الوقت لما روى مالك بن حوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر أين الشاهد المؤلف أورد هذا دليلا على أنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت أين الشاهد في حضرة الصلاة ودقته أقرأ العبارة فإنه ما يتبين لنا لو اعترض معترض فقال قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة بل يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبر. لو قال المعترض سياقه صلى الله عليه وسلم لم يكن الغرض منه بيان أن الوقت شرط في صحة الأذان، إنما الغرض منه أنه لا بد من أذان ولا بد من إمام. فالأصلي لازم واحد فيه يكون الإمام أكبر، لا بد أن تصلوا جماعة ولا بد أن يكون أذان. هذا الخط من إيه؟ من سياق هذا الحديث. وكان قال إنسان هذا الغرض لم يسق من أجل هذا، وإنما سق من أجل إيه؟ من أجل بيان أن الأذان فرض كفاية وأن السنة مؤكدة وأن الإمام والضابط الجماعة على مدينة. هذا صحيح. هذا لو كان في كلام غير المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يقال نعم، هذا الإنسان قد يتلفظ باللفظ ولا أدري ما لوازم هذا اللفظ، من لوازمه ما الذي يتبعه يكون تبعا له. مثلا يعني قد يكون الإنسان إذا حضرت طعام فلان فلا تأكل من طعامه، وقد يكون قصده لا تكلمه ولا تصاحبه ولا تدخل منزله، فالتفت لهذه المعاني. وإنما القصد منه الطعام لأن الرجل لا مشهور بالإكرام ولا يدخلون عليه، يعلم أن هذا المنهي المنع للدخول محتاج إلى الطعام، قصد بذلك. ما قصد دخول المنزل، ما قصد السلام عليه. هذا السمع البشر، كلام البشر لا يدرك غور الكلام ولا أبعاده، ولا يدري ما الذي يترتب عليه ولا لوازمه. لكنه صلى الله عليه وسلم المعصوم وما جاء في كتاب الله إذا جاء اللفظ اللوازم صحيحة، سواء كان ذاك فاسدا فاللوازم يكون فاسدا، إذا نهى عن شيء يكون فاسدا واللوازم كذلك فاسد من هي عنه، وإذا أمر بشيء فلوازمه صحيحة وهي مأمورة تبعا. عرفنا هذا؟ إذا الحجة هنا واضحة لم هي واضحة؟ نقول دليله واضح أنه صلى الله عليه وسلم إذا حضر في السماء فيفهم منه أنه إن لم تحضر وقت الصلاة فلا صح الأذان. واضح هذا؟ ولأنه شرع للإمام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة. وشرع الإمام بدخول الوقت سبق فيما تقدم قلنا عن الأمان من حق الوقت كما هو عند الشافعية، ولا من حق الجماعة كما هو عند المالكية، أو من حق الفرد كما هو قول طائفة من أهل العلم. إنه الكلام ذا يعني متأذن، إذا كان من حق الجماعة إذا فرض وحدة ليه أذن؟ وإذا فرض المجموعة لا يوجد غيركم أنتم في مجلس ما أو في قرية ما كيف أذن؟ كلهم عارفين الوقت، ما في إلا خمسة فرض إذا كان من حق الجماعة. ومن قال أنه من حق الوقت فمعناه تؤذن إذا دخل الوقت، من قال أنه من حق الفرض فهذا إذا دخل الوقت ولو كنت وحدك ولو كنت في مجموعة. إذا قلنا أنه من حق الفرض تصلي تؤذن ولو كانت فائتة، تؤذن ولو كانت الصلاة فائتة، نمت عنها نهوت عنها ثم استيقظت تؤذن ولا ما تؤذن. إذا نقول أذان من حق إيه؟ الصواب أنه من حق الصلاة من حق الوقت ومن حق الفرض طبعا، لا من الأذان من حق الوقت من حق الصلاة. اقرأ. نعم. وهو حث على الصلاة فلم يصح في وقت لا تصح فيه فليقام. وفي الرعاية رواية بالكراهة وفيه نظر للإجماع على خلافها. قال فيه نظر، يعني ما أراد أن يقول هذا القول باطل ولا باطل أو شيء، قال فيه نظر. ما قال ابن الإجماع أيضا والمستحب أن يكون في أول الوقت أو صاحب الرعاية قال له تأدب مع الأئمة، فما أراد أن يقول حرام ولا يجوز أو باطل، قال مكروه إشراء التحريم. طيب والمستحب والمستحب أن يكون في أول الوقت لفعل بلال. لا يجوز يعني باطل، فذلك هو محرم للغتان. فقبل الوقت لاضطر الناس لأذانه، كان قائل قد يخطر قبل الوقت، من أراد أن يصلي قد يصلي وقت الوقت، فإن بني على الأذان قبل الوقت مخاطر منه فلما يصلي، ومن تعلم ذلك لا يجوز له فعلا. فهو على ما قال لا يجوز شرعا فهو شرط في صحة الصلاة. ثم قال المستحب أن يكون في أول الوقت، ليس المستحب يعني فضيلة، يعني فيه فضيلة، ما قال يجوز، جواب جائز أكل بأوله أو بواخره لا تطيعه بآخره، لكن في درجة أعلى من الجواز وهي إيه؟ وظاهره أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت باقيا والمنع منه فيما بعده. ظاهر إيه؟ ظاهر رواية النص، إيش نص المقنع؟ فما قال لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، ظاهره أنه جاهز قدم بأول وجواز بالآخر يجيز مطلقا ما دام الوقت باقيا، يعني بالمفهوم ها؟ قصد الحق ظاهر من الأحلام، ظاهر عن هذا ما يظهر منها، ما يظهر من النص، واضح هذا؟ ثم قال: ويتوجه بسقوط مشروعيته بفعل الصلاة. الإخوة الذين بدأوا معنا شرعوا معنا في الدرس السابق يعرفون كلمة يتوجه والوجه في ذلك، والذي لحقوا بالدرس متأخر الوجه معناه أن تأتي رواية لا عن الإمام، ليس للإمام نص في هذه المسألة، ولكن الأصحاب لهم أقوال، أو أن للإمام قول لك ليس في هذه المسألة، له قول آخر قريبا منها ليس في الأذان، قد يكون من آخر، قد يكون خطبة الجمعة أو يقول صلاة الجماعة، فيكون هذا القول قريب من ذلك القول، فيخرجون هذا القول على النص للإمام الذي ليس نص في المسألة، أو يخرجون هذا القول على قول ذي الرواة الذي روى عن الإمام، فيقولون تخريجا يسمون توجيه وجه، فهذا وجه لمن؟ وجه في الرواية عن الإمام، أو وجه في المسألة، ليس نصا وليس قولا للإمام، ولا رواية عن الأصحاب، إنما خرج تخريجا فسمي وجها، فقال يتوجه بالسقوط مشروعيته بفعل الصلاة، إيش معناها؟ معنى ذلك أن الإنسان جمع الجماعة قال الجماعة فاتت الظهر فلموا نصلي ثم قال الله أكبر شرع ولا ما شرع؟ أن يقال اخرج من الصلاة أبطلها لأنك لم تقم الصلاة ولم تأذي؟ هذا نص عن الإمام، لكن هنا بالاستطاعة بالإمكان أن يخرج وجها أنه إذا شرع في الصلاة نازيا يسقط عنه الأذان ويسقط عنه الإقامة، سبق أن تكلمنا في الأذان في حكمه أنه مختلف فيه، هل هو سنة مؤكدة أنه فرض كفاية أو أنه سنة مجردة ليس مستحبة، إنما سنة فقط، ثلاث أقوال، وقلنا الراجح أنه فرض كفاية، ومن قال أنه سنة مؤكدة معناه سنة الواجب، هو واجب أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة، إما أن يكون واجب أو فرض كفاية أو سنة، والصحيح أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا لم يفعلوه نحن جماعة هذا غيرنا، فإن تعمدوا قلنا إيه؟ على الشفاء، فرض كفاية قلنا لا يجوز، فإن شرع بالصلاة كفاية سقط عرفنا هذا؟ ليس نقطة إنما هو وجه، إنما هو وجه واضح الفقه هذا؟ بارك الله، نعم. إلا الفجر فإنه يجوز قبل الوقت إلا الفجر نص عليه. استثناء، استثناء من وين؟ ولا يجوز أي ولا تجوز الصلاة في حال من الأحوال بعد دخول الوقت. أذان ولا يجوز الأذان في أي حال من الأحوال إلا بعد دخول الوقت، لا يجوز الأذان للخمس من الخروج في حال من الأحوال إلا بعد دخول الوقت، ثم استثنى من استثناء من إيه؟ من الخمس ولا من الأحوال؟ من الخمس من الأعيان، المستثنى حال يكون من الأعيان وأحيان يكون من الأحوال. المستثنى منه هي الصلوات الخمس، والمستثنى هو الفجر، كأنه قال ولا يجوز الصلاة في خمس إلا للفجر لك أن تؤذن لها قبل دخول الوقت. عرفنا هذا؟ إلا الفجر فإنه يجوز قبل الوقت، نص عليه وصححه جماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم ومكتوم، متفق عليه. فالتبت من وقاع السنة والسيرة أنه صلى الله عليه وسلم التفت أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بأذان واحد وهو الأذان الذي قبل الفجر، هذا لا يعرف. إذا ما معنى قوله إلا الفجر؟ هل يجوز الأذان قبل الفجر قبل وقتها اكتفى بها؟ هذا لا يعرف، لا يعرف له دليل. ما لا يعرف قول له قائد لكن له قائد، لكن لا يعرف له دليل، لا يعرف أن الله عليه وسلم اكتفى بمؤذن واحد وهو المؤذن الذي قبل الفجر. لما كان هناك مؤذنين كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فبلال كان يؤذن بليل وابن أم مكتوم كان يؤذن عند خروج الفجر عند سطوع الفجر رضي الله عنه وصلى الله على عبده ونبيه محمد. إذا قيل أن بلال يؤذن بليل لو اكتفى به لك أن تقول إن الفجر، لكن لو قال العبارة لو اتكت على هذه العبارة فإنه يفهم منه إشارة أن الفجر يجوز الاكتفاء به بأذان قبل وقته، يعني هذا غير مراد. إنما مراده رضي الله عنه رحمه الله أن يقول كل وقت من الأوقات لا يصح أن تؤذن قبل وقتها، إن الفجر لك أن تؤذن قبل وقتها لكن لا تعتمد عليه إلا بعد أذان دخول الوقت. دليله أن الفجر يجوز لك أن تؤذن قبل وقته ما أراده المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم إن هلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن جاء في الفاظ لا يمنعن، يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم بلال من سحوركم، لا يمنعنكم بلال من سحوركم، وانما يؤذن بليل حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. شاهد بلال يؤذن بليل، من عندنا ما السبب ان هناك اذانين في الفجر خاصه دون بقيه الصلوات؟ الحكمه فيه حكمه ظاهره وحكمه مستنبطه، او فيه حكمه وعلمه. اما الحكمه منه فهو ان اذان الفجر لم كلهم نائمون، الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا وراح للناس سباح الناس مرتاحين فيه، بعض الناس قد ينام متأخر، بعض الناس لم يأخذ جبايتهم من أجل النوم. إذا أذن المؤذن عند الفجر قد يقوم الإنسان وهو جنب، قد يقوم الإنسان والماء ليس بداري ومثل الآن كان الماء في الصنابير في المياه، لا ولا قبل 40-50 سنة والناس أبارها في منازلها أو 100 سنة ما كانت المياه بعيدة، إما أن يأتي بها يحتفظوا بها في المنازل ولا يخرجون يجلبونها، قد يقوم وليس معه ماء أو به في منزله ماء ويخرج الوضوء، فخروجه وإتيان الماء به يستغرق وقت، إذا كانت عليه جناب يستغرق وقت، والوقت في الصبح يأخذ نصفا من الزمن بالنسبة للمنادى إلى الصلاة. فروعي ذلك كان أذان الفجر للناس الأول ليتهيئوا، هذه أول حكمة. لأنها من كثرة. والعلة ما هي؟ العلة جاءت في نفسه صلى الله عليه وسلم قال إن بلاد يؤذن إلي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. القائم اللي يصلي يتهجد الأذان الأول ينبه له منبها له أن الفجر قرب وقت صلاة التهجد بالوتر واللي يروح الصبح قريب من النوم لأجل أن تقوم بصلاة الصبح عن 30 ولينتبه نائبكم النائم كذلك اللي عليه كذا شاغل أو يأتي بالمياه وما ذلك تفتح. هذه العلة المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جلال يؤذن بليل يرجع قائمه ولينتبه نائمه. اللهم صل على محمد. هذا البخاري. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. ولأن وقته سبق في صفات المؤذنين أنه يقرأ أذان الأعمى إلا لمن كان له من يخبره بالوقت. وكذلك ابن مكتوم رضي الله عنه كان له من يخبره بالوقت. نعم. ولأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم فاستحب تخفيف أذانه حتى يتهيأوا لها. فاستحب تخفيف أذانه حتى يتهيأوا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت. وذكر في المغني والشرح أنه لا يجوز أن يتقدم على الوقت كثيرا لما في الصحيح من حديث عائشة قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا. ينزل هذا المنارة ويرقى ذلك المنارة. قال البيهقي مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير. البيهقي لا راح الشعب الإيمان أعجب الناس في الأحاديث رضي الله عنه رحمه الله. نعم. قال مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير. وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير فخلاف السنة إن سلم جواد. وفيه نظر تقول فيه نظر يعني قول بها فيه نظر الأذان من الثلث الأخير كان يجوز فيه نظر يعني يشك فيه. هذا القول في الأجل يقول عن قول بها فيه نظر نه طلبوا وقدروا له أوقات وبعضهم زعم أنه يجوز من نصف الليل. ليه قال نصف الليل؟ من نصف الليل ينتهي وقت العشاء. قال من نصف الليل جاز المؤذن أن يؤذن أذان الأول. وهذا حديث فيه غلو في قوله طرف بعيد جدا. إذا كان قصد كما قال صلى الله عليه وسلم يرجع قائمكم أن ينتجه نائمكم حتى ينتجه نصف الليل لا تسمع نائمة ولم يصلي ما أخذ حظه من الصلاة. لكن الصحيح لو كان بقي من الليل سدسه أو سبعه جاز ذلك. وعنه لا يصح قبل الوقت لها كغيرها. ثم نبه على وقت الجواز عنه يعني في رواية عن الإمام لا يجوز. فإذا قلنا الإمام يقول لا يجوز أن يؤذن قبل الفجر قبل وقتها فما الذي يقوله في حديث بلال بقوله صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل؟ لابد لهم من تاويل. يضطر الامام في هذا القول او اصحابه لا تاويله ويؤولونه كما اوله كثير من بعض اتباع الائمه انه رضي الله عنه كان يؤذن عند طلوع الفجر من الروايات المضاربه. ذكرنا ان بلال كان يصعد على منزل الأنصارية إذا رأى الفجر كذا. وجاء في روايات أخرى أن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن في الليل وبلال يؤذن في الصبح. ولعلهما رضي الله عنهما كان يتناوبان وإن كان آخر أوقات يؤذن بلال إليه. فلما كثرت هذه الروايات في هذه الأحاديث زعم بعضهم أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت حتى ولو كان للفجر. وصنيع بلال إنما يدل على أنه بدأ في أول الوقت لأوله الذي يشرع فيه في طلوع الفجر، ثم إذا نزل دار النزول والتهيئ والدعاء يصعد عبد الله المكتوم في نهاية الصلاح. يقول عبد الله لم يؤذن إلا في الوقت، وعبد الله لا يؤذن إلا في الوقت. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم بلال من سحوركم دل على أنه إنما يؤذن قبل الصلاة. ولذلك الرواية الثانية ليست المذهب. المذهب هو الرواية الأولى أنه يجوز للفجر أن يؤذن لها قبل الوقت. واضح هذا؟ نعم. وعنه لا يصح قبل الوقت لها كغيرها. ثم نبه على وقت الجواز فقال فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل. فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل. كذا في المحرر والوجيه لأن معظمه قد ذهب وقرب الأذان، وبذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي الجمرة في العقبة. روى الأكرم قال كان مؤذن دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بمقدار ما يسير الراكب 6 أميال فلا ينكره مكحول. كل من كبار التابعين رضي الله عنهم أراد أن يقول أن حتى التابعين الذين شاهدوا الصحابة رضي الله عنهم كان المؤذن في دمشق يؤذن الفجر بقدر ما يمشي الراكب 6 أميال ثم يصعد الثاني فيصلي عند مكحول. إذا كان هذا التابعي شاهد مع أنكم دل على أن له سبب أنه جائز. وقيده في الكافي والشر بأن يجعله في وقت واحد في الليالي كلها فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس، وظاهره الاعتداد به. صحيح. كيف يقع الغرض لو مرة أرسل المؤذن الأول قبل الصبح ساعتين ومرة قبل نصف ساعة ومرة حتى هواه، كيف يقع الغرض؟ أنت ساعة دين يقول ناكل يشرب ولا شيء ولا ينام ولا ما يحب يقول خلاص بكر إن ضبط الوقت قدام على نوال واحد يعرف الناس إن هذا ما أدري من ذلك. وأنه لا فرق فيه بين رمضان وغيره. ليش هذا الكلام؟ إن بعض الناس يقولون إنما يؤذن للفجر قبل وقتها في رمضان فقط. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن لكم بلال من سحوركم. فلا ذكر رمضان. لكن الصحيح أنه ذكر لسان، ذكر رمضان. يعني هذا يفهم منه أن هناك قول من يقول أنه لا يؤذن قبل الفجر إلا في رمضان، فالصواب أنه في جميع السنة. وصححه بالشر في حق من عرف له عادة بالأذان فيه. واختاره جماعة وعليه العمل، لكن نص أحمد وجزم به في الوجيه أنه يكره قبل الفجر فيه لئلا يغر الناس فيترك سحوره. ويستحب لمن أذن قبله أن يكون معه من يؤذن في الوقت للخبر. يستحب لمن أذن قبله أن يكون معه من يؤذن في الوقت للخبر. واشترطه طائفة من علماء الحديث. إذا قلنا أن الأذان من حق الوقت ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اختفى لأذان بلال الذي أذن قبل الفجر، ليه نأخذ الاستحباب من الأذان الثاني؟ الإسلام عن فضيلة لك أن تفعل ولا تفعل، قلنا أداة فرض كفاية. فقلنا من حق الوقت لابد ان يؤدي الى عند دخول الوقت. واحد فلم يكن هناك سند ولا دليل انه صلى ولا دليل يوجد انه صلى الله عليه وسلم اكتفى باذان بلال فقط، لابد من اذانين. انما القول في الجواز هل يجوز لك ان تجعل اذانين صلاة الظهر؟ حتى لو أذنت عند دخول دخول الوقت ولا يصح ان تأذن قبل دخول الوقت، لان العلم غير موجود. العلم التي من اجلها شرع الاذان قبل الوقت مو موجوده في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء. اما الاذان بعد دخول الوقت فلا بد منه، كما قال اشترطوا اصحاب الحديث هذا هو الصواب. والحق الشيرازي الجمعه به المجموعه والحق الشيرازي الجمعه به هذا يتخرج على المذهب، لأن المذهب عندنا بصلاة صلاة الجمعة أنها تجوز من وقت صلاة الضحى. الجمعة تختلف عن الضحى، تطاعت الشمس وارتفعت حرف الضحى راح وقت الجمعة، فإن ما تستمع على المصدر صلوا وذكر يستمر علينا وقوع عند الجمعة. إذا كان كذلك ما يقال فأجازه قبل الوقت ليدركها إلا على الرواية الثانية التي تقول أن الجمعة وقتها وقت الظهر، يخرج هذا القول علينا. أما على الرواية الثانية التي يقول وقت الجمعة إنما هو من بعد صلاة وقت الضحى من استدلال الشمس فما يخرج هذا الرواية علينا. واستثنى ابن عبدود مع الفجر الصلاة المجموعة وفيه نظر لأن وقتهما كالواحدة. صلاة المجموعة هي الصلاة التي لها حق الجمع، وهي ايه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لك أن تصليها في أحد الوقتين. يعني يحسن وراد أن يقول وكذلك يجوز لك أن تؤذن قبل الوقت إذا جمعت. كيف نظر ابن عبدوس هذا؟ نظر إليه أنك إذا جمعت الظهر والعصر في وقت الظهر أذنت للظهر كأنك أذنت قبل العصر، إذا جمعت المغرب والعشاء فأذنت للمغرب مكتفيا به الأذان العشاء وكأنك أذنت قبل الوقت. قال له لا، الوقتين في حق من صح جمعهما اعتبر وقت واحد، إذا أذنت ما أذنت قبل الوقت. قلنا هذا ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم. ليش نص على المغرب من سائر الأوقات؟ لما نص على المغرب؟ لأن المغرب وقته قصير ليس كبقية الأوقات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بقدر ما كان بقدر ركعتين خفيفتين ويخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، لذلك نص على المغرب هذا لوروده في السنة. نعم. ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم لدى في الوجيه، لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. وقيده في المحرر وغيره بقدر ركعتين، قال بعضهم خفيفتين. هل مر عليكم؟ هل مر؟ لا أذكر أن فيه ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا فهو سنة. قال عليكم بسنة خلفاء الراشدين، قال الصحابة فإنها سنة النبي، يقول الصحابة فإنها سنة، يقول لكم أن هذا سنة. إلا أن هذه سنتي أو أنا أفعله صلى الله عليه وسلم. هل العبارة؟ نعم أقرأ. قال بعضهم خفيفتين، وقيل والوضوء. وقد روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرق الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم الترمذي في سنده ضعف. وقيل بقدر الوضوء والسعي. وفي التبصرة اسمع من السعي. وفي التبصرة موقف من السعي. إلى أين؟ وفي التبصرة بقدر حاجتك ووضوئك. زاد الحلواني وصلاة ركعتين. وهذا كله إذا سن تعجيلها. إذا سن تعجيلها. ولأن الأذان شرع للإعلام فيسن تأخيره. فيسن تأخير الإقامة للإدراك كما يستحب تأخيرها في غيرها. وكذا كل صلاة. تأخيرها في غيرها غير المغرب. وكذا كل صلاة. وكذا كل صلاة فيسن تقديمها بعموم النظر. وظاهره أنه لا تستحب الركعتان قبلها في الظاهر عنه. ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص. وعنه يسن للحديث الصحيح. وعنه بين كل أذانين صلاة. وعنه يسن للحديث الصحيح. قال وظاهره أنه لا تستحب الركعتان قبلها. ظاهر إيه؟ ظاهر نص المصنف. لما قال ويستحب للمؤذن أن يجلس بمقدار جلسة خفيفة. قال جلس المؤذن. لو كانت الصلاة تستحب لقال ويستحب للمؤذن إذا فرغ من أذان المغرب أن يصلي ركعتين. لكن تحاشى هذا اللفظ وقال جلس. فكأنه نرى أن الصلاة لا تستحب. ظاهر النص ظاهر النص. وعنه يسن الحديث الصحيح. لعل هذه هي الأشهر. يسن الصلاة بعد الأذان الحديث الصحيح. لا أدري ما الذي يعنيه الحديث الصحيح. الحديثين عندنا. الحديث أول عام حين قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فدعا حديث المغرب. هذه يدخل فيها المغرب. هذا المؤذن فتأمل. هناك في سنن رواتب. سنن للصلاة تسمى رواتب. ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا 10 ركعات من السنن الرواتب. هذا حافظ عليها صلى الله عليه وسلم. المفروض لكل مصلي أن يحافظ عليها. وفي سنن فضائل فأربع قبل يعني قبل العصر والركعتين قبل المغرب. من أين عرفنا ركعتين قبل المغرب؟ دخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان وصلاة. والحديث الثاني الذي أشار إليه فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يبتدرون السواري معنى ذلك في عهده ويخرج عليهم من صلى الله عليه وسلم ويراهم من صلوه وأقرهم على ذلك فدل على أنها سنة. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التقرير لا من باب الفعل ولا من باب القول إنما أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم. فهو مسلم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دليلين. دليل بالنص وهو فعل الصحابة ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عموم قوله بين كل أذانين صلاة. واضح هذا؟ وعنه بين كل أذانين صلاة قاله ابن هبيرة في غير المغرب. لا يجوز لأحد أن يخصص قول المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. التخصيص هذا حكم. التخصيص الغام حكم من عام وتعجيز منه. لا تقول إلا كذا إلا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أما لم يعني لا يجوز يخصص شيئا. لا يجوز تقييده ولا تخصيصه إلا بنص. نعم. ومن جمع بين صلاتين سواء كان جمع تقديم او تاخير او قضاء فوائد أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها. جزم به أكثر الأصحاب لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة. هذا الحديث اللهم صل على عبده من فاتته حوائج نسيان أو نوم أو إغماء أو شغل ثم صدر وأراد أن يقضي هذه الفوائد وأن يؤدي لكل فائدة عبر صلوات الظهر والعصر والمغرب ثم سيقف ولا أفاق من إغمائه أو استدرك بعض نسيانه ويقال له صلها على الترتيب. هل يقيم هذا الاتفاق لا بد من الإقامة وهل يؤذن لكل صلاة أو يكتفى بأذان واحد الذي ورد في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي فيها بأذان واحد فعل ذلك في عرفة وفعل ذلك في مزدلفة صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين صلاتين أذن بالأولى واكتفى فيها عن الثانية. لكن قد يقال ليس في هذا شاهد أن فعله صلى الله عليه وسلم لعرفات كان بين ظهر وعصر وأخذهما وقت واحد ما فعله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة صلى جمع بين المغرب والعشاء وقتهما وقت واحد ولك أن تؤذن لأحدهم. لكن إذا كانت الأوقات مختلفة كصبح وظهر الأصح أن تؤذن لكل فائدة ولكن لو اكتفيت بأذان واحد لا وأما الإقامة فلا شك أن تقيم لكل صلاة. واضح هذا؟ ننتقل من هذه المسألة إلى آخر الصفحة وهل يجزي وهل يجزي وهل يجزي آذان المميت المميت وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام كذا قيل والصواب ضبطه به. وهل يجزي آذان المميت للبالغين على روايته. لما صاغ المؤلف هذا الحكم على وجه الاستفهام أن يجيب المميز يؤذن للبالغين يفهم منه أنه لو أذن المميز المميز جائز ولو أذن الصبي الإنسان جائز لكن المميز لدين البلوغ يميز بين النابع الضار لكن لن يبلغ اللي يصح أن يؤذن بالكبار ولا فاسق كبير ويأذن جاء به على صحة الاستفهام لأنه كأنه يقول أن الأذان إعلام وإخبار والخبر يشترط في صدقه وصحته صدق المخبر بما يقول وعدالته والصدق والعدالة لا تتوفر إلا بالبالغ المميز قد لا يكون ذلك لا يدرك ولا يضبط ولا يعلم لذلك قد لا يؤخذ بقوله في جميع المسائل كثير من المسائل آخر بقوله. فلما كان كذلك كان في المذهب روايتان الرواية الأولى أن المميز لا يؤخذ بقوله لا يقبل مختار قوله ولا يؤخذ كذلك لأذانه ولا بد من أذان بالغ والروايتان قال له. وأما قوله ولا ينطبق بسن يعني المميز هذا اختلفه فيه كم سنه بعد 10 ولا قبل 9 ولا كان ذا ما بسن معين لكن يختلف اختلاف الأفهام. إذا رأينا الإنسان واحد الغلام فاهم عنده ذكاء يفهم المسائل يسمى ذا مميز. إذا كان لا ينضبط ولا كذا قال أن يقول إيش ضابط المميز تعرفه بذلك على روايتين اقرأ على روايتين أولاهما أولاهما الصحة نظره القاضي وغيره وقدمه في المحرر وجزم به في الوجيه مع الكراهة لما روى ابن منذر في إسناده. هل يجتمع الصحة والكراهة؟ هل يجتمع أن يكون الشيء صحيح ومكروه في ذلك الوقت؟ نعم يجتمع. لكن هل يجتمع أن يكون مستحبا ومكروها في ذلك الوقت؟ إمام نعم يقول مثل الأذان بدون وضوء هذا صحيح فكره صحيح بارك الله فيك نعم كذلك فكره. عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم وأنا شاهد ذلك ولم يوفره. من موضع شاهد منه؟ أنا غلام وأنا سائل. هذا صواب مجموعهما كونه هو غلام والصحابي حاضر يعني هنا سلم بفعل الصحابي إنه لو أكل غلام لم يكن صحابي ما في دلالة حتى قول مدخول مسألة الشام ما في دلالة لكن إنسان فيه من التعب التابع رضي الله عنه وافق على ذلك ليس أقوال التابعين أفعال ليست حجة لكن الصحابة في أقوالهم أفعالهم حجة إلا أن يكون لها مخالف وكون هذا الغلام يؤذن والصحابي حاضر وأقره ودل على أن أذان المميز يجوز للبالغين أرغم وجه دلالة منه نعم ولم ينكره وهذا مما يظهر ولا يخفى ولا يخفى فكان كالإجماع ولا يظهر ولا يخفى فكان كالإجماع لأنه أراد أن يقول أن إقرار الصحابة أو فعل بعض الصحابة يختلف بعض المسائل تكون خفية كفعل الوضوء بعض الصحابة وتأكل بعض الأشياء وكبعض اللباس لباس البدنة في المنزل لا يكون بخارج فإذا تفعل بعض الصحابة ما يكون إجماع إنه مسائل تخفى ما يدرى عن الناس لكن الأذان كل الناس يعلمون به أنس لما روى هذا وسمع هذا وأقره والأذان لا يخفى على أحد أراد أن يقول كأنه إجماع ما يعترف إجماع لكن لما كان هذا الفعل ظاهرا يسمعه الناس يفهم منه أنه أمر لا يخفى فهو في حكم المجمع عليه في حكم المجمع عليه هذه أجلة طيبة يسلمنا طالب العلم في قضية سياقها في الاحتجاج على المسائل العلمية نعم وهذا مما يظهر ولا يخفى فكان كالإجماع ولأنه ذكر تصح الصلاة فصح أذانه كالبالغ والثانية لا يصح قدمها في الفروع واختارها جماعة لأنه لا يقبل خبره فلم يحصل الإعلام بأذانه أو بأنه فرض كفاية وفعله نفس وهو أولى. قال الشيخ تقي الدين يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته وظاهره أن المراهق يصح أذانه وهو كذلك نقله حنبل. يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته الشهادة فيه خلاف كان الصواب تجد شهادته فيما يحضر فيه غالبا أما الولاية لا فما يولى الصغير فمن رأى أن الأذان قريب من الولاية فهذا ما يصح أذانه ومن رأى أن الأذان كالشهادة قال صح أذانه طيب اقرأ وهل يعتد بآذان الفاتح والآذان الملحن على وجهين ذكر على وجهين لأنهما لن يكون فيه نص إنما هو تخريج على بعض الروايات التي جاءت قريب في مثل هذا الأمر ذكر على وجهين طيب وهل يعتد بأذان الفاتح أي العاصي طيب هل هذا طيب فقط لأن الفسق لغة العصيان والترك لأن الفسق لغة العصيان والترك لأمر الله والخروج عن طريق الحق وشرعا من فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر والكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه. اللغة العصيانة هو بسك اللغة الخروج. فسقت النواة من التمر خرجت خروج عن الشيء صلى الله عليه وسلم. ثم كل من خرج عن الطاعة سمي باسقا. العصى عن الشيء يعني خرج عن خالد هذا معناها. في الشرع عندنا المجاهر بالمعاصي او التارك لامر الله سبحانه وتعالى. الناس يأتي بكبائر إلا لم يداوم عليها أو يأتي بصغائر كثيرة دائما. والكبيرة سلفوا فيها قال ما في حد في الدنيا كلعنة أو طرد أو في جلد أو في قبر يد سمى كبيرة. والأذان الملحن الذي فيه قطري يقال هذا يقرأه بالمنزل. هذا يقرأ بالمنزل من المشكلة ورد ايش معنى القطري؟ قلنا ان اسم الصوفي مطلوب بالاذان كذلك بروايات احدى روايات ابي محذورة انه صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته في بعض الروايات على الطرق انه كان احسنه من صوته وقلنا صوتي مطلوب قبل واحدى معاني قوله صلى الله أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ألق أذانك على رؤياك على بلال فإنه أندى منك صوتا. أندى يعني أرفع صوت وإحدى معانيها أنه أحسن صوت دل على أن حسن الصوت مطلوب شرعا نفسنا. إذن معنى التضريب التضريب الذي فيه من تطويل وتمديد وترعيب الحرف حتى يخرج عن معناه. وهذا مشاهد كبير الله اكبر الله الله الالف التي بعد شد من لفظ الجلاله خارج عن حده الطبيعي وهذا تحريم للفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم يا علي خرج ولا هدف ولا يا عالم خرج معك كذلك لفظ الجلاله الله ترقيه تحريم للمعنى. اللحظة هذا إنما اعتدنا هذا لسماع الأذان في الغاز وفي المذياع في بعض الدول الأخرى أو في بعض المناطق هنا عندنا يمط لفظ الجلالة واستأنست نفوسنا له وظنناه لغة ليست لغة صحيحة. وهذا كذلك الله أكبر إذا مدح الله قرب المعنى أكبر أكبر أكبر. وكان إذا أدمج الكلمتين الله أكبر الله الهمزة الأخرى الهمزة القطع يحولها إلى واو الله أكبر الله أكبر الله الهمزة الأخرى ما أتي بها إذا دمجها مع اللحن أو التلحين يحولها إلى واو. كذلك الصلاة لها مد طبيعي معين لكن النغمة الجميلة لأجل أن يأتيها فلا تأتي إلا بمد حرف المد من الصلاة فيأخذ بها نسمعها حتى النداء عندنا من بعض الأماكن مد الصلاة 10 دقائق فأنا خارج عن هذا اللغة ليس من اللغة هذا فيقول أن هذا بهذا المعنى بهذا اللحن ليس من السنة مخالف للسنة. طيب إذا قلنا أنه صلى الله عليه وسلم أعجبه اللحن الصوت الجميل الصوت الحسن إذا كان القطري ممنوع غير مرغوب فيه ألا يصادم ذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادمه خوف الحسن أن يؤدي الحروف كما جاءت في مخارجها المعينة المعروفة والمدود الطبيعية كما هي مع حسن الصوت. أما إذا كان يمدها مد غير طبيعي حتى يخرج إلى لحمه أو أنه لا يخرج الحروف مخارجها الطبيعية حتى يأتي إلى خلل في المعنى وهذا يذهب الخشوع. كثير من تتبع بعض الأذانات الجميلة يستمع إليها ليست حسنة لكنها قد جميلة بالصوت يخرج الإنسان عن خشوعه. لذلك القرآن لم يكن ملحن أشبه ما يكون بالغناء الجميل جدا تأتي الآية التي فيها وعيد وفيها خوف وفيها رهبة من الله سبحانه وتعالى بدأت تفاق الإنسان يذهب قلبه إلى جمال الصوم منهم الكثير وأنت أنعوها لذلك إذا في إجزال من الطبري يذهب خشوع الإنسان والمجاب له لذا منه عن قرعة. طيب ويستحق أن تقرأ هذه العبارة إذا كانت في إشكالات تقال لنا في جزر. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة. كذا في المحرر والوجيه نص عليه. إذا سمع أحدكم النداء فليقل مثل ما يقول، هكذا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما يقول، هذا عام. ثم جاء حديث فقل مثل ما يقول، إذا قال حي على الصلاة قل حي على الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم، هذا معنى قل مثل ما يقول. ماشي؟ لن يقول صلى الله عليه وسلم قل مثل ما تسمع، وقال قل مثل ما تسمع، إيش الفرق؟ لا تؤدي الصيغ على التلحين ذاته على الانحراف ذاته على خلق ما تسمعه، لكن لن يقول ذلك، قل مثل ما يقول. عرفنا؟ هذا عام. ثم جاء حديث آخر خاص وهو صحيح، وإذا جاء الخاص صحيح والحديث العام صحيح فالخاص يقضي على العام، يعني يخفف منه ذلك اللفظ، مثلا قال قل مثل ما يقول. ثم جاء الحديث الآخر وبين، قال إذا قال الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك أشهد أن محمد رسول الله، حتى إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ذاك كان مجمل وهو عام، وأنه كان مخصص واضح بين، فدل هذا الخاص يقضي على ذلك العام فيخصصه، فقل مثل ما يقول إلا في الحي على دين الدروس لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن جمعت بينهما فهو أفضل، إذا قال حي على الصلاة قل حي على الصلاة ثم قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بأس، قد يكون هذا أفضل. واضح هذا؟ فما الذي يقوله في الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح؟ حديث ما إيه؟ إيش يسمى هذا؟ يسمى التبهيد. واضح هذا؟ طيب وش الترجيع ما هو؟ ترجيع الشهادتين. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بها صوته، يسمع من بجانبه، ثم يعيد فيرفع بها صوته. إذا قال أشهد أن محمد رسول، هذا الأذان الترجيع ثبت في أي حديث أبي محذور ولا عبد الله بن زيد؟ المدينة حضورة. وأذن من مكة ولا المدينة؟ بارك الله فيك. أبو طيبة. اقرأ الآن. اسمع ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كنز من كنوز الجنة. أجرها عظيم جدا. لذلك إذا صحبت الجبل يصير سيف فيه ورد عاد الأمر صعب عليك، أو تحل ما هو مغلق هذه مسألة صعبة حتى لو كانت من المعاني، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم لا حول لي ولا لا حول لي، ما تصرف، لا عندي حيلة ولا ذكاء ولا قوة ولا شيء، ولا عندي شيء من القوة البدنية الحسية إلا بك يا رب. فمعناه إذا نفيت عنك كل القوة وأثبتها لله وأثبتت لنفسك العجز كله ونفيت عنك القدرة والتجأت إلى الله، فقد أن الله سبحانه وتعالى سيتولاك بطاعته وأمره ورحمته، فيوفق لك ذاك المغلق إن كان معنى من المعاني فتح لك، إن كان مستعصى من الأمور الحسية ثبت لك. إذا شفت تجيب تطالع كبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أشتنى. وإذا رأيت أمرا عجبا مما يستحسن الله أكبر، الله أكبر. وإذا رأيت أمرا مخزي مخيف مفزع قل حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا رأيت من المصابات مما أصابك شيء من الهم والغم أو من المصائب الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فلا تضع هذه مكان هذه، لا تقول في المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا في العجائب لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جهاد تستعين في أمور السعادة والأمور كذا بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في نفعه. إذا قال المؤذن حي على الصلاة هلموا أيها الناس، تجب أنك تعين الإجابة، تعلم أنك ستقوم وتتوضا وتغي أمرك وتلبس الثياب وتخزع، هذه تستدعي إلى أمور، تستدعي إلى تكبير وإلى سعي وإلى جهد بدني، هذه قوة وحيلة. كذلك الحول من الحيلة، الحيلة هو التصرف، وأنت تثبت لنفسك العجز. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يظهر له الفقر والعجز والضعف، وكلما فجأت يا الله أنا ضعيف، يا الله ليس لي حيلة، يا ربي أنا كذا، وكلما استحنت له وتواضعت له وأذللت له قرب الله منك سبحانه وتعالى ويسر لك الفرج. لا تدعو دعاء مستدل معتز بما عندك، تخبرين صلى الله عليه وسلم الإذلال والتصاغر لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أقرب ما يكون العبد إلى ربه بين ساجد، إن هذا أشرف موضع، تضعه في أوطى موضع، فكأنك ذللت له. إذا تدعو الله عز وجل في ذلك بغاية الانكسار، إنك في أوطى موطن لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الحالة التصرف لا تجوز للمخلوق، لا يصح لكائن من كان أن تضع جهاتك له، هذه غاية الذل والأفضل والعبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذل لله عز الله، ومن ذل لبشر ذل الله، اللهم عزنا لطاعته كل يوم عمل وفقنا الله وإياكم. طيب، فمن سمع الأذان يقول مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن ايش يقول؟ أدعو بالدعاء المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة، بعد ما صلي على النبي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تشاف حروفها هذه.